المستمع عين دال ميم بعث برسالة يسأل فيها ويقول: إذا دخل رجل المسجد وسجد الإمام سجود السهو، فهل يجوز أن يسجد معه ثم يكمل صلاته أم يكمل ولا يسجد معه وذلك قبل السلام؟ يسجد معه أول ثم إذا سلم إمامه يقوم، يسجد معه للسهو ثم إذا سلم إمامه يقوم يقضي عليه. جزاكم الله خيرا.